سبيل الحق يا رب أهديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء العاشر من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك فالدكتور. عايزين فالدكتور نراجع بعض الأفعال والأسماء التي وردت في آخر آيات في سورة الفرقان، من قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآيات كلها اللي وردت في آخر سورة الفرقان، نعم، في وصف عباد الرحمن، كلها شاهد لتوحيد العبادة. ودي وصف لمن أنعم الله عز وجل عليه ممن اتبع الصراط المستقيم. لأن هذه الصفات مرتبطة بما ورد في فاتحة الكتاب، نعم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالمنعم عليهم يكون بالوصف ده اللي هو فيه الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق، نعم، اللي فيه درجة السابقين المقربين. فالآيات كلها شاهدة لتوحيد العبادة، نعم، وبيان حال وضعهم في الدنيا وعند لقاء الله عز وجل في الآخرة، كيف ينجيهم الحق سبحانه وتعالى عند لقائه ويكرمهم بجنته. نعم. فمن ضمن ما ذكر رب العزة والجلال في وصف هؤلاء الكمل في العبادة، والذين يقولون ربنا هب لنا، الرب من أسماء الله الحسنى المطلقة، ودل على ذات الله وعلى صفة الربوبية. نعم. وإن كان هنا ورد مقيد. هب لنا، هب الوهب وصف فعلي سبحانه وتعالى، نعم، والواهب ليس من أسمائه وإنما من أسماء الحسنى الوهاب، على صيغة الإيه؟ المبالغة. نعم. والوهاب رب العزة والجلال اسم ورد توقيفي، نعم، فهو من الأسماء الثابتة. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أعين أي ما تقر به أعيننا عندما نراه يسعد الإنسان، واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما، دي شاهد لتوحيد العبادة، نعم، وده فعل الدعاء، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب لهؤلاء، لأن الشخص لو وصل إلى هذه الدرجة من الإيمان اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها وبينها في حديث الولاية: من عاد لي وليا فقد أزمت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل، نعم، حتى يصل درجة الحب اللي هي بيبقى فيها درجة السابقين المقربين. فلما يصل هذه الدرجة جاء فيها أن ربنا بيحفظه في السمع وفي بصره، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، نعم، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهو لما يصل إلى هذه الدرجة لو سأل الله عز وجل فربنا يحفظه. واجعلنا للمتقين إماما بمعنى سلفا له، على اعتبار أن ذريته وأزواجه من الإيه؟ المتقين، نعم، هو هيبقى سابق لهم، فما بقي من الذرية يدعون الله عز وجل له. بالإضافة واجعلنا للمتقين إماما يبقى قدوة حسنة، يسن سنة حسنة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيتأسى بنا، واجعلنا المتقين إيه؟ إمام. إمام. أولئك يجزون، أي يجزيهم الحق سبحانه وتعالى الغرفة اللي هي الجنة. وكلمة الغرفة على اعتبار ما يخص كل إنسان من مسكنه اللي هيكون في الجنة. نعم. لأن الجنة غرف، فهي غرفات. وكل شخص بينال ما قسمه الله عز وجل من مسكنه في الجنة، جاي من معنى الغرفة نفسها اللي هي منتشرة. بس مش هي نفسها الغرفة في المعنى المعروف عندنا، يعني ان كل واحد ليه اوضه يعني مثلا، لا مش او جناح في فندق، لا ممكن يسمى القصر كل غرفة. المقصود غرفة محله اللي هيسكن فيه. انت لو انت بتنظر من فوق، نعم، مثلا على المباني، فالبنى بعدة طوابق، نعم، بس بان كأنه مكعب صغير كده وكأنه غرفة، مش كده؟ صحيح. لكن لما تقرب منه تجد فيه تفاصيل وغرف وأماكن كثيرة جدا جدا. فبالنسبة للجنة واتساعها عرضها السماء والأرض، فباعتبار النظر لكل أهل الجنة فهم في الغرفات، وباعتبار النظر إلى الشخص الواحد فكل واحد له غرفة مسكنه يعني، والغرفة فيها ما شاء الله عز وجل أن يكون. نعم. قصور سماها الحق سبحانه وتعالى قصورا. نعم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي مسكنهم فين؟ في الجنة. ويلقون فيها تحية وسلامة، أي عند أي حركة وبروح فيها يمين شمال في أي مكان في الغرفة أو المكان المخصص له سيجد من يسلم عليه، إما من أهله أو من الخدم، من حور العين، من الملائكة اللي هم الولدان المخلدون إلى غير ذلك. ويلقون فيها تحية إيه؟ وسلام. وسلام. يلقون أي يلقيهم الحق سبحانه وتعالى التحية والسلام. فهي جاء من إيه؟ إن يلقى التحية والسلام. فهيبقى الملقي والملقي كلاهما ينفع من ناحية الاشتقاق، لكن لا الملقي ولا الملقي من أسماء الله الحسنى. نعم. والتلقية أو التلقي هيبقى برضو إيه؟ وصف الفعل. خالدين فيها، ده الخلود الأبدي بالنسبة لأهل الجنة بإذن رب العزة والجلال وإبقائهم بمشيئته سبحانه وتعالى. حسنت مستقرا ومقاما. حسنت مستقرا ومقاما على اعتبار أن المساكن ديت الغرف ديت أفضل ما يمكن أن تكون مستقر لهؤلاء ومكان يقيموا فيه. طيب بالنسبة للآخرين، لأن هي جاية فرقان، نعم، بين الحق وبين الباطل، فأهل الحق بان وصفهم وبان ذكرهم، نعم، طب وأهل الباطل ولا لهم أي قيمة. قل ما يعبأ بكم ربي، أي لا يعبأ ربي بكم إن كذبتم، يعني يعبأ عبأ فهو عابئ، أي العابئ ليس من أسمائه. قل ما يعبأ بكم ربي على اعتبار أنهم لا يمثلون شيئا بالنسبة لقدرة الحق سبحانه وتعالى في إبقائهم. نعم. في إيه؟ إبقائهم. في إبقائهم على الرغم من كفرهم. اللي ربنا ذكرها مثلا في آية الكرسي، ولا يؤوده حفظهما. نعم. وهو العلي العظيم. أي لا يثقله ولا يتعبه، لا يثقله ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض وبقاء المخلوقات على الرغم من كفرها وإعراضها، فإن الله عز وجل يحملها تحقيقا لحكمته في ابتلائهم. نعم. موجود في هذه الدار إلى أن يأتي يوم الجزاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فدعاؤكم يعني ايه؟ يعني دعوتكم الى الطاعة اللي هي دعوة الاسلام اصلا. يعني هو لولا دعاؤكم، يعني لولا ان الله حكم ان الدنيا دار ابتلاء وان هيكون فيها منهج ينزل من السماء ودعوة من الرسول الانبياء وفيه اللي حيؤمن وفيه اللي حيكفر، فهؤلاء الذين كفروا لا يثقلونهم ولا يتعبونهم ولا يمثلون عبئا على الحق سبحانه وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا ايه؟ دعاك. وفي نفس الوقت لا يبالي بكم. يعني ايه اللي هتعملوه او ايه الفايدة من وجودكم؟ ايه؟ ربنا امركم ونهاكم لمصلحتكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا ايه؟ دعائكم. فهيبقى الاسم العابر والعبء اللي هيبقى وصف الفعل. يعبأ بالمؤمنين. فلا، وهو كمان غير كده، فان هؤلاء لا يمثلون عبئا على الحق سبحانه وتعالى، ان فعل منفي. فعل ايه؟ منفي. بل الله تبارك وتعالى يخلقهم ويرزقهم ويدبر امرهم على الرغم من كفرهم ويمدهم من عطاء. هذا المعنى المقصود يعني. نعم. لولا دعاؤكم، فكلمة دعاؤكم أي الدعوة إلى إسلامكم وأن تؤدوا الغاية من خلقكم وتحققوا العلة من وجودكم. نعم. فقد كذبتم، أنتوا أعرضتم وكذبتم، فسوف يكون إيه؟ لزاما. أي هيحاسبكم ربنا سبحانه وتعالى على لازم هذه الأفعال وبقائكم على الكفر إلى يوم الموت والانتقال من حال إلى حال، هي دار الابتلاء يتحول فيها الشخص إلى دار الجزاء. وده طبعا الفرقان اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عنه في بيان حال المؤمنين. ثم تأتينا سورة الشعراء، وهي برضو سورة مكية. سورة الشعراء سميت عشان ذكر الشعراء، فيها الشعراء يتبعهم الايه؟ الغاوون. ومع ان الشعراء الايه ذكرت في اخر السوره، سوره الايه؟ الشعراء. الشعراء، الا ان السوره سميت سوره الشعراء. نعم. وبدات بنفس المنهج اللي فيه بيان استجابه الحق لاهل الفطره الداعين الى ان يعرفوا أين الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين إيه؟ أنعمت عليهم. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبدأ الحق سبحانه وتعالى بنفس المنهج اللي بدأ بسورة الشعراء. ألف لام ميم، هنا طاسيم ميم. ألف لام ميم، فذكر فيها حروف برضو مقطعة. نعم. الحروف المقطعة يعني إعجاز على مستوى الحرف. صحيح. كل حرف له وضعه في الأجر، ما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والطاء حرف والسين حرف والميم إيه؟ حرف. حرف، وفيها إعجاز الله أعلم به. لكن هذه إن هينزل كتاب على الإعجاز فيه على مستوى الحرف. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طب وهنا تلك آيات الكتاب المبين، نفس المنهج برضه. أداء بيمثل الصراط المستقيم. لاحظ ان فاتحة الكتاب كل الصور اللي جت في القرآن كل صورة مستقلة في ارتباطها بفاتحة الايه؟ الكتاب. يعني هي الصورة نفسها لو حفظها الانسان مع فاتحة الكتاب خلاص هيؤدي كل الاركان المطلوبة منه في الاسلام. وفي نفس الوقت فيها من قيام الحجج على مختلف الناس من الحجج فيها ما لا يحصيه الا الله. نعم. فلو عاوز تزود بقى وتقرا اقرا، فالقران مفتوح عندك 114 سوره كلها نازله بحكمه تتنوع على حسب تنوع البشر. لكن هم لما قالوا في القران من ضمن اللي قالوه قالوا شعر. صحيح. قالوا شعر، وما هو بقول شعر؟ مش كده؟ طيب، فينزل صورة ويسميها شعراء مع ذكر الشعراء في آخرها. نعم. فكأن الرسالة اللي حملتها الصورة انتوا بتقولوا هو شعر، وأطلقتم عليه وشوشتوا عليه. الشعر زي كده يعني يديهم المنهج ويديهم الآيات والمآد ورسالة كمان آخر. أيوة. هل اللي انتوا سمعتوه دوت ده الشعر تعرفه؟ هل هذا شعر؟ هل في شعراء يعرفوا يعملوا كده؟ يعني اسم الصورة تحدي أساسا. اسم الصورة تحدي وإعجاز. أيوة هو كده. نعم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن مثلا في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب من نزلنا على عبدنا. نعم. فأتوا بصورة من إيه؟ من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم إيه؟ صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. نعم. ده في أول سورة للبقرة. هنا بقى أنت بتقول الشعر؟ طيب هذه سورة الشعراء. سورة إيه الشعراء؟ وأشار إلى وصف الشعراء الحقيقي في النهاية. هؤلاء يتبعهم الإيه؟ الغاوون. يعني أساسا ما لهمش قيمة إن هم حتى يذكروا في السورة كتير. مرة وفي الآخر وخلاص. وغير كده السورة نفسها في سياقها يعني. لأن السورة لها وقع جميل. نعم. وفيها نوع من السجع الجميل اللي تحس بالراحة النفسية وانت بتقرأ. نعم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. نعم. يعني هو حريص كل حرص عليهم فبقوله ده شعر. فيقوم ينزل لهم وصف للحالة اللي هو عليها، وصف لقيام الحجة على الآخرين. سواء كانوا من قريش أو كانوا يهود أو كانوا نصارى. نعم. في ذكر ما يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين والمنهج اللي يتبعوه من خلال اتباع النبي عليه السلام الذي صار عن نفس الضرب المبين اللي كان عليه كل الأنبياء، اللي هو الصراط المستقيم المتعلق بحكمة الله في خلق الأشياء ومنها الإنسان. اللي خلقه وبين سر الخلق في فاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب ربنا جعلها مفتاح. نعم. لكل ما جاء في القرآن سواء صورة صورة أو صور متكاملة أو موضوعات لو حبيت. يعني أنت دلوقتي مثلا عايز تعرف موضوع معين وتفاصيله، هتلاقيه داخل في المنهج بتاع الحياة. فجمع كده وشوف قصة موسى، فلما جمع من هنا وجمع من هنا وجمع من هنا وجمع من هنا هتطلع القصة بتاع موسى عليه السلام. قال لا، ده هو نفس المنهج اللي جه به النبي عليه الصلاة والسلام. طب قصة يوسف نفس المنهج اللي جه به النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل أفضل. وأفضل قصة إبراهيم عليه السلام. جمع من هنا ومن هنا ومن هنا هتلاقي القصة موجودة في القرآن. لا، ده أنا مجمعهم، ده ما فيش تعارض. القصة كلها شواهد، حتى قصة موسى بتتكرر وما بتتكرر بتضيف. نعم. يعني مش الشيء مش إنها بس مجرد إنها قصة اتكررت. أنت تيجي تبص تلاقي مثلا أحيانا يذكر في متى عند النصارى قصة يعني ويقوموا نقلينها نفس القصة في لوقا ونفس القصة فين؟ في مرقس. لا، طب ايه لازمه التعدد ده؟ نفس الالفاظ نفس الكلمات يتكرر حتى ممكن كلمه يشيلوها تعمل تعارض في النصوص كلها. لا، ده في حاجه تانية. ان مره واحنا بنراجع في اخبار الملوك اول او ملوك تاني وايام اول وايام تاني، لقيناهم ناقلين سفرين ثلاثه صحيحين اصحاحين منقولين بنصهم موجودين هنا وموجودين هنا. طب انت يعني عندك ورق بزياده مثلا؟ سبحان الله. عندك ورق زياده؟ يعني في اصفار ما قالوهاش، حذفوها من الكتاب المقدس خالص. طب مش دي من ضمن الاصفار يا جماعه؟ يقولوا من ضمن الاصفار. طب انتوا ليه ما طبعتوهاش في الكتاب؟ قالوا اصل الفلوس ما كفتش. صحيح. لما تسالهم انتوا دلوقتي اليسوعية، الطبعة اليسوعية أظن هي دي فيها الأصفار الخمسة المحذوفة. فيها الأصفار اللي محذوفة من الطبعة الأرثوذكسية. فأنت تقول الأقباط المصريين في الطبعة بتاعتهم أنتوا ليه ما طبعتوش الأصفار دي هنا؟ أصل الفلوس ما كفتش متكلفة وكده، يعني ما نعرفش الطبعة تاني. طب يعني كفت عشان تطبعوا إصحاحين متكررين ما لهمش لازمه. دي هي دي بالظبط اللي صح هنا هو اللي صح هنا. نفس الكلمات نفس الكلمات، كانك جايب ملزمه بس بتكررها. ملزمتين ثلاثه بالضبط كده زي ما انا بوصف يعني من غير مبالغه. طب يعني الفلوس كفت عشان تكرروا ملزمتين وتسيبوا الاسفار الثانيه؟ يعني حاجه الكلام ده ما تقدرش انك انت تشوفه عندنا احنا في القران، لان القران بفضل الله تبارك وتعالى ما فيش قصه اتكررت الا واضافت وجابت شواهد وخدت مشهد من الحقيقه. لان الحقيقه من اولها لاخرها الذي اطلع عليها هو خالقها. فلو جه المشهد من الاول او من النص او من الاخر او في اي موضع ده بيصف لك الحقيقه. نعم. وده اسلوب من اساليب التحقيق في اثبات الحدث يعني. نعم. بحيث يعرف ان هو ده حقيقه وما فيش فيه تناقض يعني. يبقى دلوقتي سوره الشعراء فيها نسف لمن قال ان القران شعر وان محمد شاعر، وفيها بيان لحجج الحق سبحانه وتعالى على خلقه، وهذه الحجج مستمره ومتواصله. نعم. السوره دي مكيه نزلت في مكه، لكن الايات اللي فيها مستمره الى قيام الساعه في بيان الحجه، وخصوصا فيها رسائل برضه ما زالت تتوجه الى اثبات نبوه النبي عليه الصلاه والسلام كحجه لازمه. نعم. لليهود وللايه وللنصارى. يقول الحق سبحانه وتعالى طاسين ميم، دي الحروف المقطعه في اول الايه السور. نعم. تلك ايات الكتاب المبين. نعم. الكتاب اللي هو القران، السورة اللي قبله اسمها الفرقان هو القران، والمبين الواضح. نعم. ان هم قالوا اهدنا الصراط الايه المستقيم. فالصراط المستقيم ما يجيش الا من خلال كتاب مبين. ولاحظ كلمه مبين ان الكل يفهمه، مش حاجه فيها ايه يعني غامضه او صعبه. لدرجه ان يستطيع عامه المسلمين اللي حتى ما بيعرفوش يقروا مجرد السماع المتكرر للسوره بيحفظها. صحيح. هتلاقي واحد من عامه الناس هو ما بيفكش الخط. امي او كفيف اساسا. اي الكفيف سرعه حفظه للاشياء بالسماع اقوى من اللي بيشوف. انا بتكلم على عامه الناس البسطاء، واحد فلاح بسيط خالص. بيصلي فتلاقي حافظ حاجات بسيطه، لكن ممكن واحد يحفظ صوره كامله ومجرد من يسمعها كم مره. يعني هو بيقول احنا واحد منهم يعني احنا بندخل الجامع نصلي ورا الامام، فالامام بيقرا سوره بتتكرر منه كم مره حفظناها من التكرار. ممكن بعد كده الامام يغلط وما يصلحوش. صحيح. اقرا جزء من القران، بعض الايات، صفحه، سوره صغيره، سوره، جزء من سوره كبيره، حفظوه بالسماع. هو القرآن نزل بحيث ان يشدك انك تحفظه. ليه؟ لان واقع الايات جميل. واقع الايات جميل جدا جدا. نعم. فربما لا ترقى الاشعار. ده اكيد مش ربنا. سهولة الحفظ. يعني واحد مثلا لو سمع قصيدة، هم زمان كانوا ما يسمعوا القصيدة بيحفظوها. فما بالك بالقرآن اللي زي كده. نعم. عشان كده وصول القرآن إلى الناس كافة، سواء كان في رحلة الشتاء أو الصيف أو اليهود أو النصارى في أي مكان، مجرد سماع القرآن عند عربي معناها إن خلاص خد نسخة إلى عربي. سبحان الله. السورة تنزل خلاص انطبعت في أذانهم وفي قلوبهم على طول، انتشرت في ساعتها. في ساعتها. نعم. لان مش محتاج حد واحد ايه يملي التاني، لا ده هو مجرد بس ما ايه يسمعها خلاص جت في ذهنه، انطبعت في قلبه. نعم. تلك ايات الكتاب المبين، فواضح. فوضوحه ده يخلي الواحد يؤدي الفرائض والأحكام المترتبة على التزام الإنسان تجاه ربه في بيان عبوديته. فالفتحة سهل حفظها، وما تيسر منين؟ من القرآن. نعم. وغير كده كمان ساعة ما يسمعها يفهم المعنى في الجملة وفي الغالب، إلا إن يحتاج بعض الأشياء مثلا يستفسر، وده لازم ضرورة، لأنك كل حاجة باينة ومش محتاجين أهل العلم. أخد بالك إزاي؟ أو مش محتاجين السنة مثلا، ولا مش محتاجين السنة، يبقى ملوش لازمة بقى، إحنا كل واحد يبقى هو عالم نفسه خلاص. أخد بالك إزاي؟ لكن هي ابتلاءات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. نعم. تلك آيات الكتاب المبين. نعم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إنه كان حريص جدا عليه الصلاة والسلام على إيمانهم، فبيقول له أنت يعني هتموت نفسك أو تهلك نفسك علشان تحرص على هدايتهم، وتزعل نفسك إن هم لا يرغبون في الإيمان. يعني كان يقول النبي عليه السلام لا تفعل ذلك. نعم. فلا تذهب نفسك عليهم ايه؟ حسرات. وقال له في سورة الكهف لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه؟ اسف. نعم. ف لا عليك، انت بلغ وخلاص. لان ربنا سبحانه وتعالى لو شاء ان يهلكهم لاهلكهم، ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. نعم. المقصود هنا بالآية إيه؟ حاجة تتعلق بعالم الغيب بحيث يكون شيئا مرئيا. هم طلبوا ملائك، ممكن ينزلوا ملائك. نعم. وساعتها ما حدش هيقول للملك لا، وساعتها ما حدش هيجرؤ حتى يقول لا، لأنه شايف الحقيقة، ولو قال لا هيهلكه. نعم. يبقى حكمت الحكمة ربنا في الأشياء في وجود عالم الغيب والشهادة. وأصلا قضية استخلاف الإنسان في الأرض واستئمانه قائم على وجود عالم الغيب وعالم الإيه؟ الشهادة. لو أصبح عالم الغيب عالم شهادة بالنسبة للناس، ما عادش فيه مجال لتكليفهم بالإيمان. خلاص هم في دار الجزاء أصلا. لذلك اقتضت حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان يكون فيه عالم غيب وعالم ايه؟ شهادة. واصل ترتيب عالم الغيب والشهادة مبني على استخلاف الانسان في الارض. فلما استخلف الله الانسان في الارض، الخلافة تقتضي كده، تقتضي الغياب. نعم. فواحد يقول لك ايه الخلافة اللي تقتضي الغياب؟ نعم. طب هل ربنا غاب؟ لا، ما غاب، ولكن اقتضت غياب اشياء عن الانسان ووجود اشياء اللي هو عالم الغيب والشهادة. هي موجودة ولكن احنا مش قادرين نشوفها ومش قادرين نحس بيها. لان ربنا اراد ذلك. ارادة كونية. نعم. ولك الخلافة تقتضي غياب الحق عن الخلق. فعشان كده اقول لك الانسان مش خليفة عن الله. ده تصور نقص. لان الخلافة بالنسبة لنا غير الخلافة بالنسبة لله عز وجل. زي. يعني بالنسبة لله عز وجل هو عالم الغيب وإيه والشهادة، مش حاجة مستخبية. نعم. ولا مدارية. فعالم الغيب زي عالم الشهادة بالنسبة لله عز وجل، مش كده؟ ذلك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لكن بالنسبة لنا احنا في غيب وفي إيه؟ شهادة. شهادة. فغيب وشهادة بالنسبة لنا. فالله مستخلف استخلفنا ونحن مستخلفون في أرضه في عالم الشهادة. نعم. وغيب عنا عالم الغيب، فالاستخلاف اقتضى وجود عالم الغيب والشهادة، مش اقتضى غياب الحق في تدبير أمور الخلق. فما غاب الله حتى يستخلف غيره على معنى الربوبية. أما على معنى العبادة فأصبح في عالم غيب وشهادة وتكليف بالإيمان وعدم الإيمان وكده. يعني عدم الإيمان هيؤدي إلى الجزاء في جهنم والعياذ بالله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة مما رزقناهم إيه؟ ينفقون. فأصبح دلوقتي لو ربنا أظهر عالم الغيب فأصبح عالم شهادة، يبقى مفيش معنى الاستخلاء. هتيجي تقول أرضي، بص ربك مين؟ ملك أهو أنت شايف، هتطلب الحكمة على طول. هيقدر ياخد بها راحته بقى كده ويرأس ويربع ويتكلم وأنا عندي كذا وما عنديش كذا، أو دي بتاع ربنا سبحانه وتعالى وأنا أمين فيها وأتواضع. الوضع ده هو مش هيبقى موجود لو رأى الله أو رأى ملائكته أو رأى الجنة والنار، هم موجودين دلوقتي. نعم. فساعة ما ربنا سبحانه وتعالى يظهر له إيه قدام منه كده على طول، شاف النار وشاف الحتة اللي هيعذب فيها لو عمل كذا، واللي هينعم فيها لو إيه لو عمل كذا، الناس كلها هتروح فين؟ يقول لك إحنا مستقيمين، إحنا نمشي على الصراط المستقيم. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم، وفي داهية المغضوب عليهم وفي داهية إحنا عايزين الحتة دي اللي هنروح لها لو شايفين الجنة. صح كده؟ صحيح. فأصبحت قضية وجود عالم الغيب والشهادة ودار الابتلاء وإرسال الرسل وابتلاءهم في هذه الأشياء، لو هو تذكر هذه المعاني لو كانت مرئية قدامه هيفضل منكسر كده، ما يقدرش يتكلم ويقول لا. نعم. وساعتها هتبقى الناس كلها على درجة الملائكة في الإيمان اللي ربنا قال فيها ولو شئنا لأتينا كل نفس إيه هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه من السماء آية إن يشوفوا مثلا يعذب يجي لهم يخصبهم وتنتهي القضية خلاص بطلت برضه ابتلاءهم، حكم في وجوده واستمراره هيبقى زي اللي فاتوا. نعم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أبقى هؤلاء على معنى الابتلاء وبيان حكمة ربنا سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة وبقية الرسالة. فبيقول له إن نشأ نزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالابتلاء بقى ان يجي لهم الذكر وربنا يذكرهم بهذه الاشياء وهم يعرضوا. نعم. طيب فكر مره اثنين ثلاثة واربعة وخمسة لغايه ما يجي ملك الموت. نعم. واحيانا تيجي ابتلاءات في الدنيا كعقاب لهم فيفوق، ما الانسان احيانا يحصل له مشكله تبقى كفاره لو تاب او تذكير له فيفوق، شاف حادثة واحد قريبه مات حصل كذا او كذا يقوم استفيق من هيبقى له مصير نفس المصير ده. نعم. والامل اللي عايش فيه والالهاء الشخص بالامل في الحياة يبدأ يستفيق لما يلاقي الموت قدام منه. النشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. يعني هيستجيب غصب عنه، بس في الحالة دي ما هيبقاش في معنى الابتلاء. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فذكر اسمه إيه؟ الرحمن. على اعتبار ان دول بيعرضهم وبرغم كده برزقهم. ومحدث يعني متجدد، كل شوية بيجي لأنه قد نزل إيه مفرق. نعم. 23 سنة والذكر متواصل. المقصود بالذكر آيات الحق سبحانه وتعالى سواء كانت قرآن أو إيه أو سنة. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله، وقبلها النشأ شاء الشائي ليس من أسمائه والمشيئة وصف ذاته، ننزل المنزل ليس من أسمائه ولكن المنزل. إلا كانوا عنه معرضين. الآيات اللي فات دي كلها شاهدة لتوحيد العبادة. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون إما في الدنيا وإما فين؟ في الآخرة. في الآخرة. في الدنيا على اعتبار ما أصابهم من القتل عند اللقاء عندما جاءوا بطرا ورئاء الناس يتفخرون بكثرتهم وبعددهم، فانتقم الله عز وجل منهم ومات الكثير من الصناديد قريش في بدر. نعم. وكذا في أحد وكذا في الأحزاب، ده في الدنيا. طب في الآخرة بقى ساعة ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى، فساعتها هيكون العذاب لا يطاق. نعم. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الإتيان بأنباء ما كانوا به يستهزئون أي ما سيحدث لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فمنهم من آمن ورجع في الكلام وعرف أنه كان مستهزئ وغلطان فأسلم، ومنهم من أصر على كفره ومات. وكانت النهاية أن ربنا نصر المؤمنين وأعلى دينهم ونصر نبيه وهزم الأحزاب وحده، وأصبحت الآية كلها واضحة جدا جدا في أن ما أخبر الله به حق. نعم. وما وعد به رسوله حق. نعم. ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى من آياته الكونية. نعم. يعني بعد ما يذكر الشواهد في توحيد العبادة وإن يدعوهم إلى هذا التوحيد وموقف المعارضين، ويذكرهم الحق سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية. ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ طب إنبات الأشياء في الأرض، الإنبات دي إشارة إلى أن في مطر نزل وفي إحياء للأرض بعد موتها، وما أشار إليه الحق سبحانه وتعالى في الفرقان وفي غيرها من الصور الأخرى، في إشارة الأسباب والنتائج. الأسباب والنتائج. ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، بحيث أن أنت بتاكل وبتشرب ومكانتك إيه والفايدة منك إيه. نعم. وليه ربنا سبحانه وتعالى أنبت هذه الأشياء وجعلها قائمة على خدمتك؟ لأن إنبات الأشياء أنبت معه كل الأحياء اللي هيقوموا على خدمتك. نعم. ما إنبتها فإنبات وجود الطائر وجود الحيوانات وجود الأنعام وجود الطعام والشراب وكل الكلام ده هو بسبب الماء اللي نزل، فأنبت الله عز وجل به الأشياء من كل زوج إيه كريم. فممكن أن يمنع هذا الإنبات وتحس أن أنت ولا حاجة. نعم. وهذا الإنبات سيزول بعد ما بيطلع في أبهى صوره، ويبقى هباء تزول الرياح فتذكروا. يبقى هنا الآية أشارت برضو، ذكرت الناس بما فصل في مواضع أخرى. يعني حتى سورة الشعراء هي جاية كوحدة متكاملة، هي كمانية بتديك مع فاتحة الكتاب تصور كامل لقضية الحياة والصراط المستقيم. نعم. ولون من ألوان الحجج المتكررة. فربنا بيقول لهم آدي الأرض وإنباتها وفيها من كل زوج كريم، على اعتبار أن من كل زوج كريم الزوجية بمعنى التنوع، زي ما بتنوع البشر، تنوع في النباتات، تنوع في الفواكه، تنوع في الحيوانات والمخلوقات اللي قامت على هذه النباتات أشكال وألوان، تنوع في البشرية نفسها ألوان وأشكال بيستفيدوا منها. نعم. والزوجية بتدي معنى التكاثر والتناسل. جميع الآيات المتعلقة بربوبية الحق سبحانه وتعالى اختصرها الحق سبحانه وتعالى في الكلمتين دول، ألم يروا إلى الأرض اللي هي محل ابتلاءنا واستخلفنا. نعم. كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية. آية لمين؟ للمعرضين. الذي يأتيهم ذكر من الرحمن متجدد على طول وهم معرضون، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه إيه؟ معرضين. طيب قل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هنا في حاجة جميلة جدا في القرآن اللي هي التعميمات. نعم. التعميمات لما تيجي في القرآن يقول لك وما كان أكثرهم مؤمنين، وما أكثر الناس، ما يقولش على الناس كلهم إن هم كفار ولا الناس كلهم على الإيمان، الغالبية فيهم. فيصف المؤمنين بالقلة دايما ويصف الكافرين بالكثرة، فيقول لك وما كان أكثرهم مؤمنين، أي عند ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، بل بعضهم اللي آمن وأكثرهم كانوا على عدم الإيمان. لكن في نهاية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته كان أكثرهم إيه؟ مؤمنين. ولكن عددهم بالنسبة بقى للي حواليهم من الفرس والروم كانوا برضو قلة، على أساس أن الدعوة مستمرة إلى قيام الساعة. نعم. وحجة للعالمين. بس لو أنت أخذتها في إطار قريش انقلبت الإيه؟ الموازين. نعم. لكن حال نزول الآيات وبيخاطبهم ما كان أكثرهم إيه؟ مؤمنين. ودي من الدقة في التعبيرات. نعم. طب وما كان أكثر المؤمنين على اعتبار الكل بالنسبة للبشرية كلها زي ما تذكرت كده. فاحسبها كده، هتيجي تبص تلاقي حتى انتسبوا إلى الإسلام. نعم. من المسلمين في ناس كتير منها يعني نشأ مسلم وهو مش مقتنع بحكاية البعث بعد الموت وإن القرآن لا يفيده بحاجة وكده يعني. فبيتخذ القرآن مهجور. وفي ناس منتسبة للإسلام وعايزة تمشي في القرآن زي الشيعة. نعم. وعايزة تضيع زي الصوفية، ياخد بالك ازاي، وعايزة تخربوا زي الخوارج، دول كلهم برضو داخلين في العملية يعني. نعم. فما بالك بقى باللي بيحقدوا علينا أصلا بسبب هذا القرآن من اليهود ومن النصارى ومن المشركين، يعني كتير. لكن رب سبحانه وتعالى قال وما كان أكثرهم إيه؟ مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الرحيم. هنا بقى اجتماع اسم العزيز مع اسم الرحيم. الرحيم. ليه؟ عشان الطرفين. الرحيم هيبقى خاص بالمؤمنين. والعزيز الغالب على الكافرين. العزيز لو كفرت، والرحيم لو آمنت. فجاء باسمين في دلالة كل اسم إشارة إلى طائفة. العزيز الموصوف بالعزة والقوة والغلبة، فاللي هيتعزز على المؤمنين من الكافرين بقوته فربنا بيقول له أنت أضعف ما يكون، فقير بذاتك، العزيز هو الله. نعم. واللي هيؤمن ويدخل في دين الله تبارك وتعالى فيستحق رحمة الله عز وجل. الرحمة هي الخاصة. الخاصة. وعلى الرغم من كده برضو يعني وصف العزة ملازم لله، حتى لو هو دخل فربنا غني عنك برضو. أنت اللي مستفيد. أنت مش هو اللي مستفيد. العزة وصف ذات. نعم. والإعزاز وصف فعله. وإن كان المعز ليس من أسماء، تعز من تشاء وتذل من تشاء. العزة تعلقت بالمشيئة يبقى وصف إيه؟ فعل. لم تتعلق بالمشيئة يبقى وصف ذات. نعم. فالعزيز دل على ذات الله وصفة العزة كوصف ذاته. نعم. أما المعز فليس من أسماء الله، وانتشار هذا الاسم على انه من اسماء الله زي تسميه بعبد المعز، المعز ليس من اسماء الله، وهذا اسم باطل لم يرد في كتاب ولا في السنه، ولم يسمي الله عز وجل نفسه به. نعم. لم يسمي الحق سبحانه وتعالى بهذا الاسم ولا بالاسماء التي انتشرت وهي ليست في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي اسمه عبد المعز يسميه عبد العزيز وما يسميش ابن عبد المعز بعد كده. أنا سميت الله بما لم يسمي به نفسه. هذا من الإلحاد في أسماء. وطبعا احنا قلنا الكلام ده والناس بتزعل بس هو ده الحق. يعني ما حدش يضحك عليك. ربنا يسألك انت قلت المعز ليه؟ طب اللي تسمى عبد المعز ومالوش في ايده حاجه. والله هو لو استطاع ان يغير اسمه هيبقى كويس عبد العزيز. ما قدرش خلاص ما يسميش ابنه بقى. هيعمل ايه يعني؟ هيقول لك ممكن نحسبها على المعنى اللغوي لكن مش من اسماء ربنا. نعم. لان اللي سمى ربنا المعز المذل ده مزاجك انت ولا ايه؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء، هل تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، فسميه النازع سميه المؤتي. نفس الافعال وردت وردت في نفس الآية. عشان كده احنا بنقول موضوع الأسماء الحسنى مهم جدا جدا. نعم. ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فما جيش أنا بقى أنت عندك الأفعال اللي احنا كل شوية وإذ نادى ربك موسى. نادى المنادي. صحيح. سميه عبد المنادي. أنبتنا المنبت عبد المنبت. هات بقى كل الافعال اللي انت وهتلاقي افعال كثيره جدا جدا على هذا النحو، اكثر من 360 فعل في القران وحده بس. هتقول نقول اسم ونوم في الاسم، مش دي شغلانتك دي. واللي هيتحكم يقول لك انا هقدر اعمل الحكايه دي تورينا شطارتك. وعلى فكره لم يستطع احد. يعني حصل فيه طبعا من المجادلات والبتاع وعينات كثير من بعض الشيوخ المنتسبة للإسلام، فقلنا لهم طيب أنتم أعلم على الأرض وتعرفون الكمال اللائق برب العزة والجلال، فاشتقوا لنا إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش عشان نعتمده في الأسماء. فعجزوا وقالوا إحنا لا نستطيع. طب أنتوا لا تستطيعوا عايزين تكلفوا الناس تقول لهم الأسماء يجوز اشتقاقها، هي فوضى ولا إيه؟ حتى قال أحدهم من المعاندين اللي فتن الناس وضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من الأشياء، قال لا نشتق إلا ما اشتقه سلفنا الصالح. ها؟ حلوة القاعدة دي. أي الاشتقاق توقف على كلام على كلام السلف. لا هو كلام السلف مش معصوم، السلف كلهم يؤخذ من كلامهم ويرد. نعم. وإنما توقيفي على الوحي. توقيفي على الايه؟ على الوحي. الوحي. فالوحي جاء بتسمية الله باسم نقول اسم. نعم. لم يأتي ليس من اسماء الله. وإنما القضية كانت قضية عناد. ومن بركة أسماء الله الحسنى كان هذا التفسير الاعتقادي. صحيح. ما أنا مسكين كل فعل، كل اسم، كل وصف. صحيح احنا بنعمل في ما نستطيع. وممكن يكون في خطأ أتدارك من يأتي بعدنا. نعم. بس هي محاولة قدمت يعني جهد متواضع لمن يأتي بعدنا بحيث أن طلب العلم اللي هيجي بعد كده يكمل. يدرس ويكمل. والشخص دوره في الحياة في خدمة كتاب الله وتبليغ الحق والدفاع عنه، هو ده اللي بياخد عليه الاجر. نعم. اما من جهه ان واحد يقول لك انا معصوم او انا ما عنديش خطا، ما فيش حد يقول كده. اللي بيقول كده طبعا الناس كلها بترد عليه يعني. صحيح. وان ربك لهو الايه؟ العزيز العزيز الرحيم. يبقى شوف حتى حكمه ربنا في اجتماع اسم العزيز واسم الايه؟ الرحيم. الرحيم. الرحيم دل على صفه الرحمه الخاصه بالتضمن وعلى ذات الله بالتضمن وعليهما معا بالمطابقة، مع ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر اسم الرحمن في الآية اللي هي رقم 5 قبلهم بحاجة بسيطة. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين. فلما كان الكلام عن اهل الاعراض فربنا سبحانه وتعالى ابقاهم باسم الرحمن. يعني رحمتي سبقت غضبي. فلا يرحم الله إلا المؤمنين، لكن يرزق المؤمنين والكافرين بمقتضى وصف الله أو اسم الله الرحمن ووصف الله بالرحمة العامة. نعم. فالرحمة هنا شملت الكل على اعتبار تقدير الأرزاق. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فذكر الرحمة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فعطاء الله عز وجل اللي هو الأسباب والنتائج اللي هيخلقها بناء على أخذ بهذه الأسباب من رزق أو أشياء أو أمطار أو أشياء من هذا القبيل، وهي كثير جدا جدا من نعم الله التي لا تحصى ولا تعد. طب واحد يقول لك طب وربنا بيرحمهم ليه رحمة عامة؟ علشان يبقى عندهم فرصة للتوبة والعودة إلى الرحمة الخاصة. يعني برحمته العامة يدعوهم للدخول في رحمته الخاصة. وده معنى بسم الله الرحمن الرحيم. فالأشياء بسم الله أوجدها باسمه الرحمن وأبقى فيها في دار الابتلاء الناس سواء آمنوا أو كفروا. نعم. بس يدعوهم إلى الإيمان ليدخلوا في مقتضى اسم الله الرحيم زي ما رزقهم باسمه الرحمن. الرحمن. نعم. وده طبعا من الأمور الجميلة في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله كل خير فضلكم، ربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا.